السائل يقول: هل يجوز لطلاب الطب الذكور أن يكشفوا على النساء على سبيل التعلم، لا سيما أن ذلك يؤدي إلى ملامسة أعضاء المرأة وهي مكشوفة، وخاصة إذا كان ذلك في شهر رمضان؟ أنا يظهر لي أنه لا يجوز، لأنه فيه للشر إلا عند الضرورة، إذا ما لم يوجد طبيبات واضطرت المرأة إلى الكشف فلا بأس عند الضرورة. يقول الله سبحانه: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه عند الضرورات، وإلا فالواجب حالتهن للطبيبات وعدم كشف الشباب عليهن، لأن ذلك يسبب فتنة وخطرا عظيما، نسأل الله السلامة. اللهم أمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.